ولادي طيبين طمنوني كيف الحال، اعذروني على التأخير لاني كنت مشغول البال، جاني الهم من بعض الشخصيات وانغثيت، دورت على الرجولة فيهم بس تخيل ما لقيت، بطل مجلود والبنات خقين عليه، في كل لحظة ينجلد ما تدري كيف وليه، هذا الضعف الشديد وللرجولة يستغيث، مسوي يانكيو من أول كف يبحث عن مغيث، أكبر بكايا ممكن تشوفه في التاريخ، من قوة البكاء تسمع صوته ولو كنت في المريخ، طول حياته تشوفه بس يبكي وينفرش، مهما رجع في الزمان حتلقاه على الأرض منفرش، شعره أشقر واو كيوت أحس حبيته، شوفوا شكله لما يعصب يما من هيبته، من كثر الهيبة اللي فيه تكفخ رايح جاي، لما أشوف هذه التعليقات دايما أفك كاي، البكايا الكبير تاكامتشي هاهنا، إنسان كريه من كثر بكاء وغثنا، هذا البطل المعطوب وجوده غير مرغوب، أبلع دس على الخفيف ويلا سري من هنا، البكايا الكبير تاكامتشي هاهنا، إنسان كريه من كثر بكاء وغثنا، هذا البطل المعطوب وجوده غير مرغوب، أبلع دس على الخفيف ويلا سري من هنا. بصراحة يعني أنا حزنان على هذه الشخصية مرة، وضميري أندبني ماني قادر أنام، أحس في حاجة ناقصة، تذكرت هاد فيرس ثاني، شخصية مالها قيمة أقرب للبهيمة، البهيمة أرجل منه وفايدتها عظيمة، ومن لحمها اللذيذ بنسوي أحلى عزيمة، مو زي هذا الملطشة بدون فايدة أو عزيمة، أطفال صغار منتشرين في كل مكان، مفكرين إنهم ملوك هذا الزمان، مشردين ومسويين جانحين، شوف أشكالهم كيف يا شيخ كايسينين، حلمهم سخيف والتطبيل لهم أوفر، لأنهم حلوين تقارنوا بجولدي روجر، إيش هذا الهب صد؟ من جدكم ياهو وسوى الهبد عالي، فلا تعطيهم اي بال يا برو، البكايا الكبير تاكامتشي هاهنا، انسان كريه من كثر بكاء وغثنا، هذا البطل المعطوب وجوده غير مرغوب، ابلع دس على الخفيف ويلا سري من هنا، البكايا الكبير تاكامتشي هاهنا، انسان كريه من كثر بكاء وغثنا، هذا البطل المعطوب وجوده غير مرغوب، ابلع دس على الخفيف ويلا سري من هنا. اوكي يا جماعه الانمي حلو يعني ممتع حتى اضيع وقت، ولكن هذا البطل الغثيث الكريه انا ما اطيقه، فعشان كذا هاد كورس ثاني، البكايا الكبير تاكامتشي هاهنا، انسان كريه من كثر بكاء وغثنا، هذا البطل المعطوب وجوده غير مرغوب، ابلع دس على الخفيف ويلا سري من هنا، البكايا الكبير تاكامتشي هاهنا، انسان كريه من كثر بكاء وغثنا، هذا البطل المعطوب وجوده غير مرغوب، ابلع دس على الخفيف ويلا سري من هنا.